فالنعال السبتية هي النعال المأخوذة من جلود البقر ولا شعر فيها، لأن شعرها قد سبت أي حلق وأزيل. وقيل سمي السبتية لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت، يقال رطب منسبتة أي لينة. قال رحمه الله: وروي عن جابر بن عبد الله قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. وروي عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا عباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. يعني جماعة بيقولوا أهل بالبيداء، جماعة بيقولوا أهل بالمسجد، ابن عمر ينكر عليهم، هذا الخلاف ليه؟ لماذا اختلفوا في من أين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ فقال ابن عباس: إني لأعلم الناس بذلك، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا من شرف البيداء، ويم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. قال الإمام: والعمل عند هذا، أو العمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يكون إحرامه عقيب الصلوات، ثم منهم من يذهب إلى أنه يحرم في مكانه إذا فرغ من الصلاة، ومنهم من يقول يحرم إذا ركب واستوت به ناقته، وإن لم يكن وقت صلاة، وإن لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين ثم أحرم. إذا من أين يهل ومتى يهل؟ وصلنا الميقات، والكلام طبعا هنا على ميقات أهل المدينة ومن أتى عليهم من غيرها، اللي هو ذي الحليفة كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق النبي من المدينة حتى وصل ذي الحليفة، فنزل وأحرم في هذا الميقات. من متى أحرم ومن أين أحرم؟ كما سمعت بقى تفسير ابن عباس، ابن عمر كان بينكر على الذين يقولون أنه أهل بالبيداء. البيداء هي الايه؟ اللي هي الصحراء. البيداء اللي هي الصحراء اللي قدام الايه؟ اللي قدام مسجد ذي الحليفة. فكان ابن عمر ينكر، فسعيد بن جبير قال لابن عباس: أنا أعجب جدا لاختلاف الصحابة في إهلال رسول الله من أين ومتى، لماذا اختلف؟ فقال: أنا حقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أحرم بعد الإيه؟ بعد صلاة الركعتين. وبعدين لما طلع برا أهل يعني إيه؟ رفع الصوت بالتهليل والتلبية. وبعدين لما ركب الناقة أهل، فجماعة شافوه وهو بيصلي ركعتين وأهل بعدها، فقالوا أهل عقب الإيه؟ الصلاة. واللي شافوه أهل بعد ما ركب الناقة قالوا أهل إيه؟ بعد ركوب الناقة. واللي شافوه أهل بالبيداء قالوا أهل بالإيه؟ بالبيداء. قال الإمام: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يكون الإحرام عقيب الصلاة إذا كان الوقت وقت إيه؟ وقت صلاة. إذا كان الوقت وقت صلاة، وقت الظهر عصر أي صلاة من الصلاة الخمسة، يبقى استحب أهل العلم أنه هو ينزل في الميقات يصلي الصلاة المفروضة ويهل عقبها. وإن لم يكن وقت صلاة قال استحب أن يصلي ركعتين. هنا لنا تعليق، صلاة الركعتين لا تكون في كل المواقيت، صلاة الركعتين للإحرام لا تكون في كل المواقيت. فالركعتان اللتان صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الوادي في ذي الحليفة صلاهما لبركة الوادي، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: انزل فصل في هذا الوادي، وادي العقيق، فإنه واد مبارك. انزل فصل في هذا الوادي، وادي العقيق، فإنه واد مبارك. يبقى أمره بالصلاة لبركة الوادي وليس للإيه؟ وليس للإحرام. قد أعطوا جميعا مؤمنون ومنافقون أنوارا قبل الجسر، ثم أمروا أن يجوزوا، فتقدم المؤمنون فجازوا، وتبعهم المنافقون. وبينما المؤمنون على وشك الجواز والخروج والمنافقون وراءهم، إذ أطفئت أنوار المنافقين، فنادوا على المؤمنين أن ينتظروهم ليسيروا في أنوارهم. قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يعني حيثما أخذتم الايه النور، ارجعوا، انتوا خدتوا النور فين؟ ارجعوا للمكان تاني اللي خدتوا فيه النور، فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، أي ينادي المنافقون على المؤمنين: ألم نكن معكم؟ انتوا ليه نوركم جايد ونورنا انطفى؟ مش كنا معاكم في الدنيا بنصلي معاكم ونصوم معاكم ونحضر معاكم الجمعة والجماعات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بل كنتم معنا في الظاهر، أما باطنكم فكان مع الايه؟ مع الكفار. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. كما يذكرنا ظلام الليل بظلام القبر، كما يذكرنا ظلام الليل بظلام القبر. ولذلك في الصلاة على الميت تقول: اللهم أفسح له في قبره مد بصره، واملأه عليه نورا ورحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فقد المرأة التي كانت تقوم على نظافة المسجد وكانت ماتت بالليل، فكرهوا أن يعلموه فيؤذوه بالخروج ليلا عليه الصلاة والسلام، فدفنوها ليلا. فلما فقدها قالوا: قد ماتت. قال: هلا آذنتموني؟ دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليه. فيا أخ الإسلام، يعني لا تكن من الغافلين الذين ذمهم الله تعالى فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كن من أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فرق كده بين النور اللي انت قاعد فيه والظلام الذي يعمك إذا أطفئت الأنوار. وتذكر قول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وتذكر قول الله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء، وقول سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فدائما قل: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمع نورا، واجعل في بصر نورا، واجعل من بين يدي ومن خلف نورا، وعن يميني وعن شمال نورا، ومن فوق نورا، اللهم أعطني نورا. يبقى الشاهد احنا بيقولوا ايه؟ إذا وصل المحرم للميقات وكان وقت صلاة مفروضة صلى المفروضة وأحرم بعده في مكانه، مكان الصلاة يصلي ويحرم. وإذا أخره حتى ركب سيارته وأهل على السيارة فلا بأس، لكن الذين يحرمون من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة يستحب لهم أن يصلوا ركعتين غير المفروضة لبركة الوادي كما أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نزل المحرم في الميقات وتوضأ من أجل الوضوء يبقى يصلي ركعتين سنة الايه؟ الوضوء ويحرم بعدهما. فالشاهد إن ما فيش صلاة اسمها صلاة ركعتين للإحرام، إنما هي في وادي العقيق الصلاة من أجل بركته. وعن نافع قال كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا حديث فيه فائدة أخرى، وهي أن من السنة لمن دخل مكة ألا يدخلها ليلة. إذا وصل الإنسان كده قبيل الغروب يستحب أن يبيت خارج مكة بذي طوى، مكان معروف قبيل مكة، يبيت بذي طوى ويصبح يغتسل ويدخل مكة إيه؟ نهارا. هذه سنن، وكما قلنا دائما في شرح مناسك الحج هذه السنن المستحبة نأتي منها إيه؟ ما نستطيع. القوافل دلوقتي الناس ماشية كل قوافل مع بعضهم، 5-6 أوتوبيسات مع بعض وأوتوبيسين مع بعض، ما فيش حد يقدر يتخلف عن القوافل، لكن إيه؟ العلم نور، فنتعلم عشان لم يبقى الأمر إلينا نفعل الإيه؟ نفعل السنة، ولما يخرج الأمر من أيدينا يبقى تركنا السنة عجزا. ونسأل الله أن يكتبها لنا بالإيه؟ بالنية، إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. باب من أهل كإهلال غيره. من أهل كإهلال غيره يعني إيه؟ أنت مسافر وعارف إيه الشيخ فلان بيحج، وما أنتش عارف هو أهل بإيه، الشيخ ده أهل بإيه، أهل مفرد، أهل قارن، أهل متمتع، فممكن تقول إيه يعني لبيك كحجة فلان، لبيك كحجة إيه فلان، أدي بعنا من أهل بإهلال إيه غيره. عن جابر بن عبد الله قال قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي، انت احرمت بإيه؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، انا لبيت قلت إهلالي كما أهل إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فهدي وامكث حراما كما أنت، أنا أهللت قارنا، أنا أهللت إيه قارنا، يبقى أنت عليك هد، لأن القارن والمتمتع على كل منهما إيه هد، وأمسك يعني أهد وامكث حراما يعني خليك محرم لغاية بقى ما إيه ما تخلص أعمالك يوم العيد. وأهدى له علي هديا. قال الإمام رحمة الله عليه فيه دليل على أنه يجوز أن يحرم مبهما، يعني لبيك اللهم وما يقولش بمتمتع ولا قارن ولا إيه ولا مفرد، ثم إن شاء صرفه إلى الحج، وإن شاء إلى العمرة، وإن شاء قارن بينهما. يعني وإن طبعا دي بتحصل أحيانا عفوا من كثير من الحجاج، لبيك اللهم لبيك، يوصل مكة تقول انت عامل حج، حجيت ايه؟ هتحج ازاي؟ مفرد ولا قارن؟ وانت تقول لك يعني ايه مفرد ولا قارن؟ انا جاي احج وخلاص، ها؟ تقوم توجهه بقى تقول طيب انت عملت ايه؟ يقول لك انا لسه واصل اهو، تقول له طب روح بقى ايه طوف وسعى وقصر او احلق وتعالى بقى انت ايه عملت عمره، ويوم 8 ذي الحجه تحرم معانا بالايه بالحج ان شاء الله تعالى. ولو قال أحرمتك إحرام فلان أو بما أحرم به فلان وصار محرما، ثم إن كان فلان محرما بنسك معين ينعقد إحرام به، وإن كان فلان أحرم مطلقا فينعقد إحرام هذا مطلقا، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه. لبيك اللهم بما لبى به فلان. طب تعال يا فلان، انت اهللت متمتع ولا مفرد ولا قارئ؟ قال لا والله ده انا قلت لبيك اللهم وخلاص ما ناويتش حاجه. يبقى ايه الاصل؟ لبى مطلقا، والمتبع او المقلد لبى ايه مطلقا. طب هل يلزم المقلد ان يصرف نسكه الى ما يصرفه اليه الاصل؟ لا، ما دام ده مطلق وده ايه وده مطلق بكل واحد ايه حر بقى، ده عايز يخليها تمتع، ده عايز يخليها قران، ده عايز يخليها افراد، هو ايه كل واحد ايه كل واحد حر. اما اذا كان الذي قلده اهل اهلالا او اختار نسكا مقصودا معلوما يبقى هو على ايه على نسكه. وفي الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لان الهدي انما يجب على القارن او المتمتع دون المفرد، ويجوز ان يكون متمتعا، فامر عليا باستدامه احرامه لما كان الهدي الى ان يحرم بالحج. يبقى يقول ايه في احتمال ان يكون النبي حج قارنا واحتمال يكون حج ايه متمتعا. طب الراجح ايه؟ الراجح انه عليه الصلاه والسلام احرم ايه قارنا. ايه ليه؟ لانه كان قد ساق الهدي من المدينه، ولما دخل مكه امر من اهل مفردا ان يفسخه الى الحج الى العمره، واهل من اهل قارنا ولم يسق الهدي ان يفسخ الى الايه العمره، وقال لولا اني سقت الهدي لجعلتها ايه عمره، لولا اني سقت الهدي لجعلتها ايه عمره. يبقى اذا الانساك الثلاثه افراد وقران وتمتع، الافضل ايه؟ الافضل لمن ساق الهدي من خارج المكه ان يهل قارنا، ومن لم يسق الهدي ان يهل ايه متمتعا، ان يهل متمتعا. فالمتمتع الذي لا يسق الهدي يدخل يوم العمره ويتحلل، يوم الحج 8 يحرم بالحج، ومن ساق الهدي يهل قارنا. لكن طبعا دلوقتي ما حد بيسوق الهدي من خارج مكه دلوقتي، فيش حد بياخذ معاه من مصر جمل ولا خروف ولا معزه عشان يذبح هناك. يبقى اذا ما فيش حد بيسوق الهدي، يبقى النسك الراجح والافضل هو الايه التمتع. باب إفراد الحج. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة بدل القران، ومنا من أهل بالحج. يبقى الأول عمرة ده المتمتع، وأهل بحج عمرة ده القران، ومنا من أهل بالحج ده الإيه؟ الإفراد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، يعني طاف وسعى وإيه؟ وتحلل. وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة يعني قارنا فلم يحل حتى كان يوم الإيه؟ يوم النحر. ينزل من مزدلفة، يرموا في منى جمرة العقبة، ويطوف ويسعى ويتحلل. وعنها رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج. فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وعن جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا الآية البيداء، فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه. الرسول عليه الصلاة والسلام حج معه كم ألف في حجة الوداع؟ 124,000. 124,000 حاج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بصيت بين يديه ومن ورائي وعن يميني وعن شماله، كلهم يريد أن يأتم به، يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ننوي إلا الحج ولا نعرف غيره. فلما طفنا فكنا عند المروة قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. فحل من لم يكن معه هدي. يبقى إذن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. الإفراد لبيك اللهم بحجة، ويدخل يطوف طواف القدوم، وهذا سنة، وإن شاء سعى بعده سعي الحج ويبقى في مكة محرمة، وإن طال الوقت إلى يوم 8 يطلع من مكة إلى منى يؤدي المناسك، ويوم العيد زي ما قلنا يرمي جمرة العقبة الصبح وينزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة. وإن كان سعى بعد طواف القدوم فلا سعي، وإن لم يسعى يسعى بعد طواف الإفاضة. ده المفرد. والقارن قلنا الذي يسوق الهج، هو زي المفرد بالضبط، إلا أن المفرد حج فقط، أما القارن حج واعتمر، مع إنهم عملوا عمل واحد بس دخلت العمرة في في الحج. زي ما تخش أنت كده قبل الصلاة بعد الأذان تصلي ركعتين السنة القبلية ويجزئانك عن تحية المسجد، بعملين بنية بنية واحدة. القارن الذي يسوق الهدي من خارج الحرم ده برضو بيدخل يحج ويتمتع ويعتمر، لكن طواف واحد وسعي واحد، مع ان العمرة لا طواف وسعي، والحج ليه طواف وسعي، لا هو حيطوف طواف واحد ويسعى سعي واحد ويجزئه عن طواف العمرة والحج. باب التمتع بالعمرة الى الحج. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب البيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم يهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يبقى إذن المتمتع والقارن على كل منهما هدي، على كل منهما هدي واجب. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. والقران تمتع، القران تمتع. طب مش معنى التمتع بيقولوا يعمل عمره ويتحلل؟ القارن متمتع والمتمتع متمتع. ازاي؟ المتمتع تمتع بمحظورات الاحرام بين النسكين، لما دخل عمره، لما يعمل عمره وتحلل ابيحت له كل المحظورات الى قبل احرامه بالحج. والقارن متمتع لانه تمتع بعمل واحد عن عن عملين، دخلت العمره في في حجه، فعلى كل منهما هدي، فعلى كل منهما هدي. فمن لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج. يستحب ان تكون هذه 3 أيام قبل عرفه، يستحب ان تكون هذه 3 أيام قبل قبل عرفه، لان من السنه للحاج ان يفطر يوم يوم عرفه، من السنه للحاج أن يفطر يوم عرفة عشان يتقوى على العبادة والذكر والدعاء. وهذا هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفطر يوم عرفة. فإن لم يصم إلا السابع والثامن حيصوم الايه؟ التاسع. حيصوم الايه؟ التاسع. يبقى استحب أن تكون الثلاث أيام قبل عرفة عشان يفطر يوم عرفة. فلو ما صمش إلا السابع والثامن حيأخذ التاسع معه، يبقى يصوم يوم عرفة. فإن جاء متأخرا زي الحجاج مثلا المقيمين هناك، بيخش يوم 8 على طول أو يوم 9 كمان على عرفة مباشر، فمش قادر يصوم ثلاث أيام قبل الحج، يرخص له أن يصوم أيام التشريق. وأيام التشريق كما تعلمنا من الأيام التي يحرم صيامها، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لإيه؟ لمن لم يجد الإيه؟ إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى إذن القارن والمتمتع عليهما هدي، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج، يستحب أن تكون قبل عرفة. فإن ما صمش إلا سبعة وثمانية يأخذ معه تسعة مش مشكلة، فصيامه معرفة فطره سنة، لكن هنا صيام واجب عليه فمش مشكلة. فإن لم يصم قبل عرفة يبقى يصوم الثلاث أيام إيه؟ التشريق. لما قال فصيامه ثلاثة أيام في الإيه؟ في الحج، بعد أيام التشريق انتهى الحج، يبقى يرخص لمن لم يجد الهدي من المتمتع أن يصوم ثلاثة أيام التشريق إن لم يصم قبل إيه؟ قبل العيد. ولما يرجع يصوم سبعة أيام في أهله. قال فطاف عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، الركن الإيه؟ اليماني اللي فيه الحجر الأسود. ثم خب أي رمل، خب أي رمل. الرمل يستحب في الثلاث أشواط الأولى من الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف الإيه؟ أو طواف القدوم. الرمل. ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، سنة الطواف بعد ما تطوف سبعة أشواط تصلي ركعتين سنة الإيه؟ الطواف. وتستحب أن تكون عند مقام إيه؟ إبراهيم، لقوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ولكن نبهنا مرارا على أن الحرص على صلاة الركعتين في موسم الحج عند مقام إبراهيم لا يجوز أبدا، لأن الزحام شديد وأنت تعوق الطائفين وهم أولى من المصلين. الطائف أولى بالبيت وبصحن الكعبة من المصلي، لأن ربنا قال إيه؟ أن طهر بيتي إيه؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالناس اللي بتطوف أولى بالكعبة وصحن الكعبة من المصلين. ها؟ يبقى من الخطأ أن المرأة والرجل يقف وراء مقام إبراهيم يصلي ركعتين، يبقى الرجل راكع وسأل وده بيدوس عليه وده بيزقه، أي صلاة هذه؟ لا تصح هذه الصلاة. لكن تتعلم أن صلاة الركعتين بيكون أفضل خلف مقام إبراهيم. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض. فذبح الهدايا أو الهدي ونحر الهدي لا يكون إلا يوم العيد صباحا كالأضحية، كالأضحية لا تكون لا تذبح إلا بعد صلاة الإيه؟ العيد. كذلك الهدي لا يذبح إلا ضحى يوم العيد. فطاف بالبيت يعني يوم العيد بقى بعد ما نحر، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن شهاب قال قدمت عن أبي شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معهم، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال أحل من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم أو قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتك. قلوا احنا قلنا لبيك نوبي حج، انت يا رسول قول خلاها عمرة، ازاي ناويين الحج خلاها عمرة؟ قال افعلوا ما أمرتك، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستأذنكم في الدرس الثاني لموعد ورائي، فأستبيحكم عذرا، والسلام عليكم ورحمة الله.